وتروقوا تحلى وخدوا احلى فحلوا فحلى ونذوقوا عسل النحلة وتريق طويلة يما وانا عندي حلمة يما تريق طويلة يما وانا عندي كلمة يما وديقة ديقة ديقة ديقة ديقة ديقة ديقة ديقة ديقة ديقة وربي معايا وديقة ديقة ديقة ديقة ديقة ديقة ديقة ديقة ديقة وما نغزر شورايا جاي من الأبعد ونحب نمشي لبعيد وتريق الشوق غدوة يولي نوار وانا اللي مفرح الماما في العيد وانا اللي كبرت وليت راجل الدار والايام الدور مره ليك مره ليك تتبدل الامور اللي خذا منك عطاك بين ظلمه ونور كان مخك يضويك ماما مون امور ولدك طالب برضاك انا اللي تعبت وانا اللي سفرت وانا اللي نجحت ما جبتش اصفار وانا اللي كيفتتني الكار جريت طحت وقمت وانفضت الغبار وانا اللي حلمت غدوه نولي كبير وانا اللي صغير وحكروني الكبار وكليت الكف ما عند المدير وكبرت وخلصت كريدي العطار وتروقوا تحلى وخدوا احلى حلوا فحلى ونذوقوا عسل النحلة وتريق طويلة يما وانا عندي حلمة يما تريق طويلة يما وانا عندي كلمة يما وديقة ديقة ديقة ديقة ديقة ديقة ديقة ديقة ديقة ديقة وربي معايا وديقة ديقة ديقة ديقة ديقة ديقة ديقة ديقة ديقة وما نغزر شورايا وفقنا في الصبح والسرد كيسيح نعرف لي قلبك ما هوش مرتاح وفقنا في البرد ومطر وريح والباب مسكر ما لقينا مفتاح واللي يمشي بكلام الناس يريح والفم الناتن ما يولي فواح وفرخ العصفور اللي ملعش يطيح غدوة يكبر ويعمل جناح وانا في البطحة وبالكورة حفيان وانا اللي حلمت نولي ناسي وصورت طريقي بالالوان يا زمان عني نقاشي وتمنيت المستقبل مزيان نعرف منين جيت والوين ماشي صورت الفرحة في عوض الاحزان ولو كان بكيت الضحكة تواجي وتروقوا تحلى وغدوة احلى فحلوا فحلى ونذوقوا عسل النحلة وتريق طويلة يما وانا عندي حلمة يما تريق طويلة يما